بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. ما زلنا أحبتي في الله في طريقنا إلى القلب السليم الذي لا ينفع عبد بغيره في الآخرة، كما قال الله تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. نسأل الله أن يصلح قلوبنا جميعا. وقد ذكرنا أحبتي في الله 4 أصول تبين خطر أمر القلب، ونكمل الليلة إن شاء الله شيئا من هذه الأصول حتى ندلف إلى الحديث عن القلب السليم وأسباب حصوله بإذن الله تعالى. أحبتي في الله، الأصل الخامس الذي يبين خطر القلب أن الأعمال تتفاضل ليس بالصورة وإنما بما في القلوب. الأعمال لا تتفاضل بصورها ولا بعددها، وإنما تتفاضل بما في القلوب من الإيمان والمحبة والتعظيم والإجلال. فصورة العملين قد تكون واحدة، ولكن بينهما من التفاضل كما بين السماء والأرض. قد يقف اثنان في الصف كصلاة العشاء مثلا أو صلاة التراويح التي نصليها الآن، أحدهما أو ما بين صلاتهما، بين صلاتيهما كما بين السماء والأرض. لماذا؟ مع أنهما قد أديا نفس الصلاة، نفس الركعات، نفس الحركات، ولكن هذا يتفاوت ثوابه عن ذاك فرق كما بين السماء والأرض. لما؟ لأن أحدهما أقبل بقلبه على الله والثاني ساه غافل. يبين لنا ذلك رسولنا صلى الله عليه وسلم فيقول: ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه. مقبل عليهما بقلبه، هذا إقبال القلب أي خشوعه، ووجهه عدم التفات البدن. إذن فالخشوع وعدم الالتفات يتناول الظاهر والباطن. ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة، رواه مسلم. والمعتكفون أولى الناس بهذا الحديث، لأنك تمكث في بيت الله عز وجل 10 أيام، فيبدأ القلب في الصفاء والنقاء، ويبدأ منسوب الإيمان يزيد ومنسوب الخشوع يزيد، فيسهل عليك بإذن الله تعالى تطبيق هذا الحديث. فلعلنا نتنافس إن شاء الله خلال الأيام المقبلة لنحصل هاتين الركعتين اللتين جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمرتهما الجنة، إلا وجبت له الجنة. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر فضل الوضوء وثوابه، ثم قال: فإن هو قام فصلى، أي العبد، فحمد الله وأثنى عليه ومجده بالذي هو له أهل، شوف الحتة اللي جاي دي بقى، وفرغ قلبه لله الثواب، إلا انصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته أمه. يا ترى هل خرجنا من هذه الأيام، أيام الاعتكاف، بهذه الثمرة؟ هل سننصرف إن شاء الله تعالى إذا أذن الله من المسجد بهذه الثمرة، أن تخرج من المسجد من خطيئتك ومن خطيئتك فتكون كيوم ولدتك أمك؟ نسأل الله أن ننال ذلك جميعا. والأمر ليس في الصلاة فحسب، أي التفاضل بين الأعمال إنما يكون بما في القلوب وليس بالظواهر. الأمر ليس في الصلاة فحسب، ولكن أيضا في التلاوة. قراءة سورة بتدبر وتفهم ومعرفة وجمع القلب عليها أحب إلى الله تعالى وأعظم أجرا وخير من قراءة ختمة بغير تدبر وتفهم. يعني إنسان ممكن يختم القرآن ختمة كاملة، وآخر يقرأ سورة واحدة، والذي قرأ السورة عند الله أفضل من الذي قرأ القرآن من فاتحته إلى خاتمته. إيه السبب؟ ها؟ التدبر. وهذا كلام ابن القيم، قال خير من قراءة ختمة بغير تدبر وتفهم، وأنفع للقلب وأدعى إلى حصول الإيمان وذوق حلاوة القرآن. وفي الواقع أيها الأحبة في الله، الإنسان الذي يعمل بغير قلب يتعب. يعني الناس دلوقتي بتصلي تراويح، الإمام طول شوية، الإمام خشع شوية فزود إلى آخره، تلاقي في ناس تطلع بعد الصلاة تعمل إيه؟ تشتكي ليه؟ مفيش قلب، لأن هو لو واقف بقلب مش هي إيه؟ مش هيحس. وإلا ممكن الإنسان بيبقى واقف في مواقف أخرى أطول من موقف الصلاة وهو لا يشتكي ولا يتعب. ليه؟ لأنه حابب الحاجة دي، فعلى قلبه إذا بيقوله صح كده، زي الحبيبة زمان لما يدي معاد ويقف يستنى ساعة واثنين وثلاثة وإيه ما فيش تعب، رجليه ما وجعتهوش ولا حاجة. خدت بالك؟ طب ليه ما تعبش؟ مش معنى تعب لما وقف الركعتين بربع مثلا أو أقل، لأن القلب يحب فيعطي الجوارح قوة فتستقيم وتقف. وأما الآخر القلب منصرف، القلب لا يحب بهذه الدرجة في الحالة الأولى، وبالتالي يتخلى عن الجوارح فتتعب ولا تستطيع أن تقوم. القيام بأعمال الجوارح من غير حضور ولا مراقبة ولا إقبال على الله قليل المنفعة دنيا وأخرى، كثير المؤنة، بل متعب غير مفيد. ومن يتأمل آيات القرآن يجد التنبيه على أن المطلوب هو أنت كمل كثرة العمل ولا إحسان العمل. إيه الدليل؟ ليبلوكم. جت كم مرة في القرآن دي؟ اثنين. حد يزود؟ ها ها، كم مرة أحسن عمله؟ واحدة بس كفاية عليك. تحفظ جزء واحد ولا إيه؟ ها جت كم مرة؟ طب نقولهم مع بعض، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. هذه كده واحدة. تانية الكهف، إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. التالتة أيوة هود. إيه في هود؟ وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليه؟ ليبلوكم أيكم أحسن عملا. واحدة ولا ثلاثة؟ خدت بالك؟ يبقى لو تلاحظ آيات القرآن، شوف التركيز، ثلاث مرات نفس المعنى يتكرر، ليبلوكم أو لنبلوهم أيهم أحسن عملا. ثلاث مرات ما قالش أكثر عملا. ليه؟ لأن قد تكون كثرة بغير قلب فلا تفيد. ولذلك من يفهم هذا المعنى يفهم لماذا فضل الصديق رضي الله عنه، وكما قال بكر بن عبد الله المزني: ما سبقهم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام ولكن بشيء وقر في قلبه. إيه الشيء اللي وقر في قلب الصديق؟ الإيمان بحبه وخشوعه وخوفه من الله عز وجل. عشان كده ركعتين من أبو بكر الصديق بالمقارنة بركعتين مننا، عرفت بقى خطر القلب وأنه هيريحك إزاي لو اهتمت به. لأن ممكن الإنسان مننا يكون أشغال كتير واهتمامات كتير وأولاد وأعمال، فمش متفرغ مثلا إلى نص ساعة ولا حاجة عايز يقرأ فيهم شيء من القرآن. فلما يقرأ مع حضور قلب وغيره اللي فاضي ده بيقرأ خمس أجزاء في اليوم، تلاقي اللي قرأ النص ساعة ده ثوابه عند ربنا أكتر من اللي قرأ كام؟ الخمس أجزاء. ليه؟ عشان حضور القلب. واللي تعبان ده وجاي من شغله بعد عشر ساعات شغل ومرهق وتعبان وعايز يصلي قيام مش قادر، فيدوب يصلي له ركعتين مثلا او يكسل فيصلي ركعة الوتر، والتاني ممكن يكون صلى 11 13 ركعة، وتلاقي ده عند ربنا اسبق من ده. ليه؟ لانه احسن عمله، عرفته خطر القلب، يبقى يهتم بيه ولا ما يهتمش بيه. يبقى لما تبذل فيه ايام او شهور او سنين عشان تبني قلبك وتبني الايمان في قلبك هتستريح بعد كده، لان انت هتأدي العبادة بايه؟ بقلب، هيبقى الثواب بتاعها ايه؟ اعلى. وابن مسعود اكد نفس المعنى وهو يقارن بين الصحابة والتابعين، ها بيقول للتابعين ايه؟ لانتم اكثر اعمالا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم كانوا افضل منكم. طب انت لما تتخيل طب ده بيعملوا اكتر والتانيين اقل ودول افضل من دول، ليه؟ ها المعيار ايه؟ الحسن. تلاقي فعلا الانسان لما يتفكر وينظر لاعمال الصحابه وسير الصحابه يلاقي الاقتداء سهل، ممكن اقلدهم. لكن لما تنزل لدرجه التابعين وتشوف الاعمال بتاعتهم، وده كان يقرا القران فيغشى عليه، وده يصعق، وده كذا، وده كان يصلي 500 ركعه من الفجر للظهر اخد بالك، ويقرا 3 ختمات في اليوم، 3 ختمات موجود خدت بالك في اليوم، فتبص على حال التابعين وتيجي تقلد ايه ما تقدرش. ليه؟ خدت بالك صعب جدا. لكن حال الصحابه تلاقيه سير، لانه قريب من حال مين؟ من حال النبي صلى الله عليه وسلم، لان هم ركزوا على الايه، على القلب. فلما كان يعمل عمل بالجوارح يبقى القلب ظاهر عليه، يبقى الثمره في ايه اكتر من اللي كان عمله الاكتر التركيز على عمل الايه الجوارح. اما الذين اغفلوا ما في القلوب فغرهم العدد والكثره وما ينفع رفع السقوف ولم تحكم مبانيها. الاصل السادس: عبوديه القلب اعظم من عبوديه الجوارح. القلب اشرف من الجوارح، فكان عمله اشرف من عمل الجوارح. ومن تامل الشريعه في مصادرها ومواردها علم ارتباط اعمال الجوارح باعمال القلوب، وانها لا تنفع بدونها، وان اعمال القلوب افرض على العبد من اعمال الجوارح. اعمال القلوب يعني ايه يا اخواني؟ اعمال القلوب يعني ايه؟ الحب والخوف والرجاء والإخلاص والاستعانة والاستغاثة والتوكل، دي أعمال القلوب، دي أوجب وأفرض من أعمال الجوارح. ليه؟ لأسباب يميز المؤمن عن المنافق بما في إيه؟ ما في القلب. لأن المنافق بيصلي ولا بيصليش؟ أثقل صلاة على المنافقين إيه؟ فجر ولا شاء، يعني بيجوا بس أحيانا بيغيب بينام. طب باقي الصلوات حاضر أهو، بس حاضر بإيه؟ لكن القلب مش إيه؟ يبقى اللي يفرق بين ده وبين ده بما في قلب كل واحد منهما من الأعمال التي ميزت بينهما. وهل يدخل في الإسلام إلا بعمل القلب قبل الجوارح؟ يعني الإنسان لو جاء أشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله، يبقى كده ثبت لي حكم الإيه؟ الإسلام. بس من جوه كاره للإسلام، يبقى فين؟ في الدرك الأسفل من النار، صح كده؟ يبقى مش هينفعه فين؟ في الآخرة. وإن نفعه في الدنيا، احنا قبلنا منه الإسلام بالشهادتين، بس مش نفعه فين؟ لأن لازم عشان يدخل الإسلام يدخل الأول بإيه؟ بقلبه، ويعبر اللسان عما في الايه. فلما يحصل توافق يبقى ان شاء الله في الجنه. لكن ما يبقى فيه الخلاف، يبقى القلب مخالف للسان، يبقى ممكن نقبل منه ظاهر الاسلام، يقبل منه نعم، لكن في الاخره مش هينفعه النطق بالايه باللسان، لانه مخالف لما في الايه لما في القلب. عبوديه الجوارح قد تسقط عن الانسان احيانا، لكن عبوديه القلب متى تسقط؟ ها ما فيش عبودية الجوارح تسقط. واحد مريض مثلا ما قدرش يصوم، يعمل ايه؟ يفطر. مرض دايم، يعمل ايه؟ يطعم. يبقى عبودية الجوارح، معهوش فلوس لما يبقى معاه، خد بالك. واحد مش قادر يصلي وهو واقف، هيعمل ايه؟ مش قادر يصلي وهو قاعد، وهكذا. لكن عبودية القلب اللي هو الحب والخوف والرجاء وكده، امتى تسقط عن الانسان؟ ها؟ لو فقد عقله ماشي، او ايه، او مات، لكن غير كده ما تسقطش عنه. ولهذا كان الايمان واجب القلب على الدوام، والاسلام واجب الجوارح في بعض الاحيان. الايمان واجب القلب على الدوام، على طول واجب على الانسان، لكن الاسلام اللي هو واجب الجوارح احيانا ممكن الانسان يعجز فيسقط عنه الايه، تسقط عنه العباده. يقول: الإسلام واجب الجوارح في الإيمان واجب القلب على الدوام، والإسلام واجب الجوارح في بعض الأحيان. فمركب أو فمركب الإيمان القلب، ومركب الإسلام الجوارح. وهناك حديث جود إسناده بعض العلماء، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام علانية والإيمان في القلب. ثم أشار بيده إلى صدري 3 مرات، ثم قال: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. القلب أحبتي في الله الأصل السابع: شرط، طهارته شرط لدخول الجنة. قال الله عز وجل: أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. إيه عقوبتهم؟ لهم في الدنيا خزي، ولهم في الآخرة عذاب عظيم. هؤلاء خبثاء القلوب، أو قل نجساء أنجاس القلوب، والعياذ بالله تعالى. إنما المشركون إيه؟ نجس. ها؟ إنما ما قالش أنجاس، قال إيه؟ الفرق المصدر هو ده هو النجس. يعني إنسان عايز يطهر البول أو يطهر الغائط يعمل فيه إيه؟ يغسله يطهر ما يطهرش، النجاسة دي بقى. فشوف تعبير القرآن إن زي وجاءوا على قميصه بدم كاذب، ما قال إيه؟ كاذب. شوف المصدر، خدت بالك؟ فنفس المعنى القلب النجس والعياذ بالله تعالى اللي هو قلب الكافر يحمل عين النجاسة، وخبث الباطن والعياذ بالله تعالى أولى بالاجتناب من خبث الظاهر، لأن ما قال خبث الباطن إلى الهلاك والعياذ بالله تعالى، وخبث الظاهر قد يتطهر منه الإنسان، أما خبث الباطن لا يتطهر منه الإنسان إلا بالإسلام إلا بالإيمان. النجاسات المعنوية أخطر والعياذ بالله تعالى من النجاسات الظاهرة. أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، الآية دليل على أن من لم يطهر قلبه فلابد أن يناله من الخزي في الدنيا والعذاب في الآخرة. ولذلك حرم الله الجنة على من كان في قلبه مثقال ذرة من إيه؟ من كبر، والكبر من الخبث. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. ثم هو إلى مشيئة الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة، بخلاف الكافر الذي حمل الخبث الأكبر والنجاسة الكبرى والعياذ بالله تعالى، وهو الكفر والشرك. بل أهل الجنة لا يدخلون إلا بعد أن يطيبون، ولذلك الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم، شوف الآية، طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة، والآية الثانية طبتم فإيه فادخلوها. يبقى الجنة دار الطيبين، لا يدخلها إلا إيه؟ إلا طيب. وأما من كان فيه خبث فهو في مشيئة الله، هذا الخبث الذي دون الكفر والشرك هو في مشيئة الله، إن شاء عذبه فأدخله النار ليتطهر من هذا الخبث، وإن شاء عفى عنه وأصلحه وطيبه وأدخله الإيه؟ وأدخله الجنة. كلمة جميلة لابن القيم رحمه الله يقول فيها: الجنة لا يدخلها خبيث ولا من فيه شيء من الخبث، فمن تطهر في الدنيا ولقي الله طاهرا من نجاسته دخلها بغير معوق، ومن لم يتطهر في الدنيا فإن كانت نجاسته عينية كالكافر لم يدخلها بحال، وإن كانت نجاسته كسبية عارضة دخلها بعدما يتطهر في النار من تلك النجاسة، يعني إن لم تشمله الرحمة أولا ثم يخرج منها. حتى إن أهل الإيمان إذا جاوزوا الصراط خلصوا الصراط وداخلين على الجنة يحصل لهم وقفة تانية قبل الجنة اللي هي إيه؟ القنطرة. ليه؟ حبسوا على قنطرة بين الجنة والنار فيهذبون وينقون من بقايا بقيت عليهم قصرت بهم عن الجنة ولم توجب لهم دخول النار، حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. الأصل الأخير الذي نختم به أن مرض القلب أخطر من مرض البدن، مرض القلب أخطر من مرض البدن. أصعب المرض إيه؟ أصعب المرض، أصعب المرض عدم معرفة المرض، إن يبقى المرض فيه مش إيه؟ مش طب وأصعب منه؟ مش لاقي له علاج؟ لا، أصعب منه إن هو ما يستمعش لوصية الطبيب، يبقى أصعب المرض عدم معرفة المرض، أصعب منه عدم معرفة أنك مريض، أصعب وأصعب أن ترفض الاستماع لوصية الطبيب. الثلاثة دول مجموعين في أمراض القلوب. ليه؟ لأن مرض القلب قد يبدأ وينشأ في القلب وصاحبه لا إيه؟ لا يعرفه، يغفل عنه، مثلا يتقدم لإمامة أو يتقدم لخطبة جمعة مثلا ونحو ذلك مرآة أو رئاء الناس والعياذ بالله تعالى، يريد أن يري الناس ما عنده مثلا من حسن صوت، من بلاغة وفصاحة وغير ذلك، هو في الظاهر يعني يسكن نفسه ويرد نفسه لا أنا نيتي إيه؟ نيتي كويسة، أنا عايز أخدم الإسلام، أنا كذا كذا، وهو في الأصل ومن الداخل هو نيته مهش كده، هو نيته رياء الإيه؟ الناس والعياذ بالله تعالى. المرض بدأ يدب في القلب والعياذ بالله تعالى، ممكن هو ما هوش حاسس بيه، وهو بيجامل نفسه بيخادع نفسه والعياذ بالله، يغفل عنه. أمراض القلوب هي سرطان الروح، وخطورتها في أنها كالمرض الخبيث يتسلل إليك دون أن تشعر، لأن المرض اللي ما يجي في البدن تلاقي الحرارة مثلا زادت، تلاقي بطنك وجعتك، صح كده؟ لكن مرض القلب ما فيش ارتفاع حرارة، ما فيش ارتفاع ضغط، ما فيش نزيف، ما فيش جرح، ولذلك ربما يمرض الطبيب ولا يشعر، ما لهش أعراض. أخذ بالك، قال لنا ابن القيم بعد أن بعد يعني كلمات في كلمات رائعة، يقول: وقد يمرض القلب ويشتد مرضه ولا يعرف به صاحبه لاشتغاله وانصرافه عن معرفة صحته وأسبابها، بل قد يموت وصاحبه لا يشعر بموته. طب إيه العلامة؟ قال: وعلامة ذلك أنه لا تؤلمه جراحات القبائح ولا يوجعه جهله بالحق. تلاقي يقع في الذنب والمعصية وما يتأثرش، شايفها حاجة عادية، وتلاقيه عنده جهل بالحق كتابا وسنة ومش حاسس. يقول: فإن القلب إذا كان فيه حياة تألم بورود القبيح عليه وتألم بجهله بالحق بحسب حياته، وما لجرح بميت إلامه. يعني هو جاهل آية في القرآن، جاهل آيتين، جاهل جزء، جاهل 30 جزء، جاهل القرآن كله. يبقى لو فيه في القلب حياة لازم يتألم، لأن هو بعيد عن معرفة الغذاء النافع والشفاء الذي به تحيا القلوب. لكن هو مش دريان ولا في دماغه، جاهل زي عالم ما بتفرقش معاه، يبقى القلب في شيء. وما يجعل مرض القلب أخطر من مرض البدن أن مرض القلب عذابه دائم بعد الموت لا ينقضي، بعكس مرض البدن الذي يتخلص منه بالموت. إنسان قلبه مريض هيعاقب في الآخرة عذاب دائم إلى ما شاء الله، لكن لو مرض في البدن ده هو لما يموت حيه زي ما نقول الناس يموت وإيه ويسريح، ده إن كان صالح يعني. إنما يصيب البدن من أسقام في هذه الحياة يؤجر عليه الإنسان، أما ما يصيب القلب من أمراض فهو الإثم كله والهلاك كله في الحياة وبعد الممات. إنك إذا دخلت معركة فقتلك العدو الظاهر وسلبك حياتك مت إيه؟ شهيدة. وأما إذا غلبك العدو الباطن اللي هو مين؟ الشيطان بأسلحة الشهوات والشبهات مت إيه؟ طريدا. يبقى الأولاني مات شهيد إن شاء الله، والثاني مات طريدا، وشتان عند الله ما بين شهيد وإيه؟ وطريد، فرق كبير جدا بين الاثنين. يعني تبقى أصول أخرى لكن لا أريد أن أجعل فيها درسا مستقلا، فأقول: لخطر القلب أيضا فهو هدف الشيطان. يعني أعظم عضو في الإنسان يريده الشيطان هو الإيه؟ هو القلب. ليه؟ لأنه الملك، لأنه الأمير. ومن الحكمة ومن الفطنة أنت لما تبقى في معركة تركز على مين؟ على القائد، لأن القائد لو اتقطعت رأسه وترفعت على السيف كله حيجري، لكن أنا ماسك في ديل الحية وسايب رأسها مش حينفع. فعشان كده تركيز الشيطان على مين؟ على القلب، والعياذ بالله تعالى. أمراض القلب خفية كما ذكرنا، إهمال أعمال القلوب يؤدي إلى الهلاك والعياذ بالله تعالى. وأختم بحديث يخيف وإن كان كذلك، لكني أريد فعلا أن نتأمل في هذا الحديث حتى ننتبه لخطر أعمال القلب وخطر الإهمال فيها. عن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لأعلمن أقواما من أمتي، حط تحتها خط يعني مش كفار، لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضا، يعني حسنات كتير، بحسنات أمثال جبال تهامة بيضا، فيجعلها الله هباء منثورا. سلم يا رب. قال ثوبان: يا رسول الله صفهم لنا، جلهم لنا ألا نكون منهم ونحن لا نعلم. الصحابة خافوا، أقول لك حديث يخوف. الصحابي نفسه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: قل لنا مين دول عشان ما نبقاش منهم، إلا نكون منهم إحنا مش عارفين. إيه بقى الوصف؟ قال: أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون. ده فيها سراب الليل كمان، بيصلوا بالليل. ويأخذون من الليل كما تأخذون. طب إيه الخطر؟ قال: ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. انتهاك المحارم هذا في الخلوة سببه ضعف الإيمان في الإيه؟ في القلب، ضعف المراقبة، ضعف الخشية، ضعف الحب لله سبحانه وتعالى. ولذلك أولى لك وأولى لي أن نبدأ بعلاج السبب الذي أدى إلى المرض، وليس أن نتعلق بظاهر المرض ونهمل السبب. هؤلاء قاموا بأعمال ظاهرة وأهملوا أعمال القلوب فلم يراقبوا الله عز وجل في خلواتهم، فكان هذا مصيرهم والعياذ بالله تعالى، يظهرون الإحسان للناس وفي الخلوات هم أولياء للشيطان والعياذ بالله تعالى. لذا أحبتي في الله نحاول في اللقاءات القادمة بعد أن بينا وبعد أن رأينا خطر القلب وضرورة الاهتمام بالقلب، نحاول أن نتكلم عن السبيل إلى القلب السليم وعلامات هذا القلب، لنحاسب أنفسنا جميعا هل هذه العلامات متوفرة فينا أم لا، ونذكر شيئا من أسباب علاج القلوب المريضة. نسأل الله عز وجل أن يهبنا قلوبا سليمة صحيحة، وأن يملأ قلوبنا بحبه وخشيته، آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.